حديث شصد حشت وسي عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال شكي معني خدش رازي بت خدش في وبابوي رازي بت يقوتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي رضي الله عنهما بيشتن من وباب من وبابير من ببيعت الجلب غنبري كرسلاة خديلبن مع عهد سوز دان السر إسلامتي وخطب علي وفي غنبري صلاة خديلبن جنكك جبو من خاص فأنكحني وآس بجن إخستم وخاصمت إليه ومن خصوم خبرانك في غنبري صلاة خديلبن جراخو كنو عيد جرايبو بش كان أبي يزيد بش باب من يزيدي أخرج دنانير هندك دينار داري خستبون يتصدق بها دكة خير فوضعها عند رجل في المسجد يزيدي كباب منه أف دينارتها دانانا نك ظلامك المزقفته أف ظلامها كرا وكيلخو أو أفان دينار بكة خير البيجة فجئت فأخذتها أسكرويبم أسهتم وأف دينارتها منش في ظلامي ورجرتن أفي ظلامي أف دينارتها دانا من فأتيته بها بش بش لهنجي أف دينارتها من برنا نك باب خو فقال بيشتن باب من قوتا من والله أبخديك ما إياك أردت أبدا مقصد من أفنبو تفن دينار ورقري وبكيت بريك خودا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتن منو بيبكفة جرى خبرانك فيغنبري صلى الله عليه وسلم فقال فيغنبري صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد قوتا أو تشتي تكريت دل خودا أي يزيد لخود تعالى خيرا ودتتا ودي بويل جلتكتن بلا كوريتا ورقرتبتن ولك ما أخذت يا معن وأو تشتي تبخو ورقرتي أي معن أو جيبوتا يا وكنابت أفارتها اشتبين الصاندن.